عبدك إلى بعد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لجتا والعاقبة للمتقين فله خير من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Yeah.

له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أطعمهم